الذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهذه الصلاة على نهجه إلى يوم البعث والدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلاة العيد إن مد الله تعالى في الأجال إن شاء الله سأكون هنا شيخ ثمانية ربع ما بين خلاص ثمانية خلاص ثمانية إن شاء الله صلاة العيد بإذن الله. طيب سائل يقول أحكام الاعتكاف وكم هي زكاة الفطر. طيب الاعتكاف أحكام كثيرة، لكن مما يتعلق بالاعتكاف مدة الاعتكاف وأقل مدة للاعتكاف يعتكف الإنسان يوما وليلة، هذه أقل مدة للاعتكاف يوما وليلة. وللإنسان أن يعتكف أن ينقطع عن العبادة، حتى أن بعض أهل العلم المعاصرين تحدثوا حول الموبايل في بعض أهل العلم، حتى الموبايل يكره في المعتكف. كثير من الناس يعتكف يكون معتكف ويكون بيتكلم كثير تونس. الاعتكاف هو أن ينقطع الإنسان في أيام محددة لعبادة الله تعالى وقراءة القرآن ومناجاة الله عز وجل، ثم على الإنسان المعتكف أن لا يؤذي غيره من الموجودين، لقول الله سبحانه وتعالى الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد اعتبروا بهتانا وإثما مبينا. المعتكف عليه أن لا يزعج الناس الموجودين، إذا كانوا معتكفين معه في المسجد أو كانوا مصلين من الحي يحرم على الإنسان نيته. وكذلك الإنسان هو في الاعتكاف يجوز له أن يخرج للتشرق، هذه من المسيرات التي تدور حول كثير من أزهار الناس. الإنسان إذا اشترط الخروج لأمر معين يجوز له أن يخرج ثم يعود، ولا يبطل ذلك الاعتكاف. وإنما المبطل المعلوم بالاعتكاف هو الجماع عشرة النساء، قال عز وجل ولا تباشروهن وأنتم شنو وأنتم عاكفون في المساجد. برضو أحد الإخوة يسأل في ما يتعلق بالاعتكاف، هو كان أصابته جنابة احترم من الليل وليس له ملابس يلبسها، فالمني هو طاهر ليس لبس. المذي والودي هما نجسان، ولكن خففت الشريعة الإسلامية في طهارتهما أن يغسل الإنسان ذكره واثنيه وانثيه كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أما المني فهو طاهر ويكون تطهيره بحده وقصه إذا كان ناشفا ويابسا، وبرشه وغسله إذا كان لينا، ولكن الإنسان لا يخرج من المعتكف لأنه أصابته جنابة وليس له ملابس أخرى معه، وإنما يغتسل ويطهر الملابس بهذه الكيفية. فالمني مخلوق مثل الإنسان والإنسان طاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن طهارته، ولكن لا يتوضأ منه إنما يغتسل أو يتيمم الإنسان إذا لم يجد ماء، كما قال تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا طيبا. هذه بعض الأحكام الخاصة بالاعتكاف، وعموما على الإنسان أن يلزم الهدوء ويلزم الصمت والصبر ويتأدب بالآداب الشرعية المعروفة. ف فلا يليق بإنسان انقطع للاعتكاف ثم هو يضحك ويماتح غيره. حتى كره بعض أهل العلم الكلام في غير القرآن والتفسير في رمضان عموما وفي الاعتكاف خصوصا. فكان الإمام مالك عليه رحمة الله إذا جاء شهر رمضان أوقف دروس اللغة والفقه والمواريث وغيرها. قال لطلابه إياك عن شهر القرآن فهلوم على القرآن. طيب هذه باختصار وبإيجاز الأحكام التي تتعلق بالاعتكاف، وإن شاء الله لنا درس على الاعتكاف للإخوة المعتكفين. طيب قال كم هي زكاة الفطر؟ كم هي ولا ما هي؟ كم هي معها مشكلة؟ ومشكلة طويلة وعريضة ومشكلة متجددة سنويا. الراجح من أقوال العلم أن زكاة الفطر تخرج عينينا. وأبو حنيفة عليه رحمة الله أجاز أن تخرج نقدية، فالإنسان إذا أخرجها عينيا هي 2.40 كيلو أو 2.5 كيلو، والإنسان إذا أخرج نقدية كم؟ 4 دينار و3 قروش، دي ناس أبو حنيفة. الإنسان إذا سلك مسلك الجمهور فهو آكل له في الأجر، ومن أخذ بقول أبي حنيفة فلا يعنف عليه ولا يشتل عليه، خصوصا أن كثيرا من الفقراء والمحتاجين يعني إذا أعطوا بيتهم دقيقة أو حاجات عينية بعضهم بيمشوا يعملوا لها شو؟ يبيعوها، ولما بيجي يبيعوها بيشتروها منهم بسعر شنو؟ بسعر أقل. فعموما هي المصلحة الراجحة الإنسان إن شاء الله يعمل بها. وفي نهاية المطاف المسألة اجتهادية، ولكني أميل إلى أن تخرج عينية، هذا هو قول الجمهور والذي عليه مشايخنا الفضلاء. أذكر الشيخ الله آخر رمضان العصر الأواخر كان في قطر وجهه، قال لنا تورطوا شديدة التلفزيون، قال لنا إحنا زمان الأيام اللي زي دي بنكون في السعودية، الفترة دي ما قاعدة يعني تواجهنا فيها إشكالية، لكن السنة دي قال لنا ضغطونا ضغط شديد، الناس كلها قال لنا ترى بتطلع جيوش ضربة، وأنا قال لي قريت قراية ثقيلة في الموضوع ده، لقيت الشيء ده على عيني. فالإنسان عليه أن يأخذ فيها عزيمة، أما إذا كان الفقير المعيق اللي طلع له محتاج إلى الماء هذا هو مصدر أبو حنيفة أبو العلم عند الله تعالى. طيب قالوا السلام عليكم فضيلة الشيخ، عليكم السلام. قال تخصيص الإطعام في يوم الجمعة المعروفة باليتيمة من رمضان مع تلاوة القرآن ختمة، ما قولكم في ذلك؟ قولنا أن هذا الأمر بدعة ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا من سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. إذا كان الإنسان أصلا يعني عايز الناس قالوا تجي الجمعة الأخيرة في رمضان تفطر معي من غير ارتباط بهذا المعتقد، ده ما مبتدع ما في شيء عليه. أما الإنسان إذا ارتبط بأنها الجمعة الأخيرة أو يسمونها اليتيمة كما يطلقون عليها ويجي يعمل خدمة بتاع القرآن، دي بدعة. وبعضه في القرى يسموها شنو؟ الرحمتات، يسموها شنو؟ الرحمتات. إذا فزوا جعان سال يعملوا شيء ولا حاجة يمشي يأكلها، لكن ما ينظر في الدين يعمل له خدمة وأذكار وكلام بعض زي ده، ده ما في الشريعة الإسلامية. طيب قال قتلت لي ضبا، ايوه نعم قتلت لي ضبا صغيرا فوقع دمه على ثيابي فكان يسيرا، ما هو الحكم؟ طبعا قتل الضب من السنه، النبي صلى الله عليه وسلم ضب اسمه الفويسل، والعلة في قتله انه كان ينفخ في النار عندما القي ابراهيم في النار، كان الضب والفويسل كان ينفخ في النار، لذلك هو حاسد وحاقد وهو ضد الدعوة والتوحيد. فده الطابور الخامس العقيدة الصحيحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال يزول التوبطة كواحد يموت فيها عنده 100 حسنة. قبل فترة كان في واحد عامل حملة كبيرة، كان الضم ليقتلوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا، قال اعتداء مشينا على ضمك، ما لدي الموضوع يكتبوا في جريدة يدافع عن الضم، هو ما عرف الضم بيعمل شيء. الشريعة الإسلامية أمر بقتل الضم ونهت عن قتل الهدهد، بما أنها أمر عن قتل الضم لأنه ضد الدعوة والعقيدة الصحيحة، جعلت للهدهد حرية كافية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، قال الشوكاني عليه رحمه الله. والعلة في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل الهدهد قال لأن الهدهد يمثل داعية إلى توحيد الله تعالى. الهدهد داعي إلى العقيدة الصحيحة وإلى التوحيد، قال إني وجدت امرأة جنوب تملكهم وأوتي كل شيء ولها عرش عظيم ويدها وقومها معلوم يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج خبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ده الكتب ده كلام في العقيدة، كلام ثقيل استنكر السجود لغير الله. لذلك الشريعة الإسلامية كفرت له هذا الحق، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك، قال لا تسبوا الديك فإنه يقصكم شنو؟ الصلاة. الشريعة الإسلامية تكفل الحاجات الطيبة للطيبين ولأصحاب القلوب والعقيدة الصحيحة، وكذلك الله عز وجل يبغض الذين يعادون دعوة الله سبحانه وتعالى ويصدون عن سبيل الله ويبغضونها عوجا، لذلك أمر بقتل شنو؟ بقتل الضب. دي أول حاجة ننتهي منها، ننتهي من قتل الضب، لأنه في ناس ما بيقول لك الضب قاتل ممالك والضب سوى شنو؟ الضب سوى شنو؟ كان بينفخ في النار والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك تقتله. أما الدم الذي وقع على الثياب على الإنسان أن يغسله لأنه هو يعني ما كويس. طيب قال هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقودا؟ الله يا شيخنا أنا تكلمت عن التاريخ الراجح والحديث ذاته بتاع ابن عمر قال عينين وأبو حنيفة قال نقد، وأما تجوز أن تخرج نقدا بحسب المصلحة وما فعل ذلك لا يعنف عليه لأن هذا مذهب أبي حنيفة والأولى أن يخرجها عينين. قال هل يمكن للمعتكف أن يأكل بالمنزل الإفطار ثم يأتي المعتكف علما بأن هنالك إفطار بالمسجد؟ طبعا 85% السؤال كاتبه منهم كاتبه منهم ما خافوا من مصير الحاجة، سؤالكم كاتبه ظاهر ما تقولوا من هنا، وأنا حاخد طريق حرص في الباب ده عشان ما خليكم تطلعوا ولا تقعد في الجامعة مع الناس ولا تقعد في المدينة غير ما تعمل لأني زعل. أول حاجة لازم كلها معتكفة ورا النعم. الشيخ علي رحمة الله اعتكف فينا آخر سنة وأنا عم اعتكف إن شاء الله يا رب سهل وكفانا شر أمور الدنيا. المعتكف من هنا ده المفروض يكون حق منه، المفروض يكون حق الشيخ مع المسجد صح؟ مشى قبل ما يعتكف بيومين يعمل له ملاية يربط هنا، وكمان من الفرايض ما ملاية عادية، ملاية كانت بر الجماعة بيقول لي يعني ده ما حد حقه بسهولة يعني ملاية شوف الفوضى النعمة فاتورة كل يوم انا بلقاه هنا يقول لي انا اشترطت ماشي مرة يقول ماشي السيد ومرة ماشي يعمل شنو. الزول يا جماعة الغاية والغرض من الاعتكاف انه ينقطع للعبادة، فالسؤال ده فيه تفصيل إذا كان قاتبه الزهور أي جزء يأخذ ومن جزء ثاني عن البلاد ما حد حق حق لنا نحن البلاد اللي ورينا هنا طوال هنا بين صادر منه. وإذا السؤال سأل زهور ثاني يعني زهور عنده مرض معين عنده سكري أو مثلا الطعام عنده طعم خاص. الإنسان اللي اشترط يعني يزيد عموما اشتراط، لكن لا يجوز له أن يخرج كثيرا. والخروج الكثير أصلا يعني يسهم معنا شو؟ يسهم معنا الاعتكاف. فالإنسان إذا اشترط يجوز له، وأما إذا ما اشترط فإن خروجه يبطل الاعتكاف. لعلينا يا شيخنا أكان أنت سيد السؤال ولا زاهد؟ الكل اللي لهم فروق شو؟ يا أخي كم يوم؟ يا أخي في ناس قاعدين في السجن ما قادرين يمروا زاد، في ناس مسجونين صح ولا ما صح؟ وفي ناس هم مسجونين تحت الوطن ما عادوا زاد. خير السجن البر، أو ممكن السجن تحت الوطن، وكمان الملائكة يسألون أنت معنا في السهر وفي مكيف وفي مروح وفي قرآن وفي ناس بترسم، في ناس شغالة شغالة زي أي حاجة زي اللي بيبالغ. كمان مرات بخففوا دمهم من ولد من جيبهم. في ناس مش تقولك الحاجة دائرة بيجيبوها يومين ثلاثة ورمضان صار في انتهى، ما في داعي للخروج الكثير، لأن هذا ليس من المقاصد التي تتعلق بالاعتكاف. أما من اشترط الخروج فلا بأس به أو عليه أن يخرج من المعتكف ثم يعود إليه. وإن شاء الله نصل المحتفين في هذه الليلة. ماذا ينظم؟ نظم معكم الليلة دي ليلة الشروط يسوع عشان بدأ أخطر الليلة في العشر الأواخر كلمة. حتى الحافظ ابن كثير عليه رحمة الله حاول يرجعها بأي طريقة، فمن الطرائف تهبط عن الأهوال كلها من 27. آخر حاجة تعرف عمل ابن هذا الرب عارف عمل شنو؟ قال حسب قال بالحروف الكريمات، قال إنا أنزلناه في ليلة شنو؟ القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي. قال هي دي وقت جات من 27 معناها هي ليلة 27. والله سعيد والله زي ما اقول لك هسه اذا عندك تفسير بكثير في البيت امشي ارجع اشوفه قاشع مركز على هذا الكيس. وطبعا كلامنا انا قلته بدري شديد، فانا كلام مع كثير ده برضه لقيت شنو؟ لقيت ماشي معاه في الاتجاه بتاعه ده. لما الوقت تصبح صبيحة يوم 27 ده لما دعاية للشمس 85% أو 90% بتلقى صحيح كلام إنه هي شنو؟ كانت القدر إنه الشمس هي تطلع شنو؟ بتطلع بركة وتطلع فوق ليس لها شنو؟ ليس لها شعاع. فإن شاء الله في عقوبة أي ظلم معتكف لو عمل فرفرة عندنا ضوابط نحن في الاعتكاف، عندنا شروط وضوابط وقوانين. أي ظلم خالفة الليلة يخرج من المسجد. جماعنا تشوف والله في بعض الاخوان شكوا كثير من بعض الناس ما هم المحترفين كلهم، لكن نفرين ثلاثه او في ناس ما محترفين بيقعدوا بعدين ما هي تقول موبايل انا ذات موبايل مع هذا لان اعتبروا تبصيركم تعمل حساب اي حاجه عندك تخوض عليهم والناس اللي بيجوا كلهم ما كلهم بيجوا للصلاه عشانها. إذا كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام رب العز وجل طلع له لسه فيها 40 منافق. أها باقي الجوامع كيف يعني؟ في ناس بيجوا المسجد واحد بيجي عشان ينظم بس قمة على تنظيمه. في ناس بيجوا المسجد عشان يسرقوا النعلات صح ولا صح؟ في واحد بيجي يسرقوا الموبايل ولا كلام مو صحيح. أصلاً أنت خاصة في الأيام القريبة من العيد على الإنسان أن يحرص أذكر من الضرائب ظلم كان بيجي المسجد أصلاً هو ما من أهل الصلاة لكن لا من أهل المسجد لكن شنو دقيقة هيك كلامته في بدري المسجد الداعي القديم ف بيقعد جنب الدكان كده ما بيجي المسجد بيجي هيك المسجد قام انقطع جاي كم يوم كده في رمضان وقف تاني أنا ممكن مش نتوزع ممكن نزور الزوجة نشوفه معنا تلاح أخرى أعمال العوام ليه ما بتجي جامع معك؟ قال لي ناس الجامع ده ناس الدرب قال لي أنت مفروض قال لي ده لك شغل في الطعام ما أنت بتضيع زمانك معهم في النظم دي الناس قال لي ما عندهم دين ولا إيمان كيف؟ قال لي تخيل نحن جينا لمكة تأمينة قلع طواهينة المصلين بتاعنا كم قال لي سلوك سبيكي قال لي الصلاة قال لي خلينا لهم أطرف منهم بلهش دول كلام كيف؟ طبعا الكلام زي ده أنا بستفيد منه في ناس راس ماله في الدين سبيل اللي بعد فيه يعني كتير من ربنا ده طبعا بيقول فربنا قال من الناس من يعبد الله على حق فإن أصابه خير شنو؟ اطمأن به وإن أصابته فتنة شنو؟ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أفرط من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير ففي ناس راس مال في الدين ده خفيف جدا يعني أقل حاجة بتخنق يعني ابتلاءات من ربنا ما بيصبر عليها عشان كده الإنسان ربنا بيمتحن على قدر شو؟ على قدر دينه شوف الصحابة دي ربنا عز وجل قال هنالك ابتلي المؤمنون مالون يا جماعة وزلزلوا زلزالا شنو؟ شديدا ربنا امتحنهم اختبرهم وعلم الله تعالى صدقهم عشان كده ربنا قال ألف لام ميم حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ربنا قال ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن شنو؟ وليعلمن الكاذبين الإنسان يبتلى ويمتحن لكن الشاهد في ناس الابتلاء ما بيصبروا عليها بس سببوا إعلانه يخلوا الصلاة فإلا عشان ما يسبوا منك الإعلان ولا موبايل ولا حاجة ثانية أول حاجة الناس اللي بيشيلوا ذلك نحن ننصحهم ونوجههم نقول لهم والله خير من تعمل صوم خاصة في الأيام الأيام دي أيام خطيرة إذا في زوج صار له زوج يرجع زوج شايل حق زوج يرجع والله الأيام دي كان في زوج سجد لله رب العالمين يتناول بدعوة احتمال ثاني تقول لك غير الله يهديه رب عز وجل بيقول الدعاء المظلوم يستجيبه ها قال دعوة المظلوم ترفع إلى عنان السماء ويقول الله تعالى له بعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين كده تعمل حساب ما تظلم الناس ما تشيل حق الناس ترجع إلى أي ذو الحق ما تشتغل ضد الدين كنا شغالين ضد الدين صح ولا ما صح والله أي ذو شغال ضد الدين ده جزاك الزمن ونقوي كلمك ربنا عز وجل قال إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد قال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أي ذو اشتغل ضد الدين ده ربنا بشيء سريع كمان حاجة ربنا ذكرها في القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة حتى في الواقع 14 أي ذو يعمل حسابه خاصة في هذه الأيام ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الصائمين والقائمين والمتهجدين طيب قال أيهما أفضل التهجد في المسجد أم الصلاة بالأهل في البيت وقت التهجد وهذا خطير لنا ده كلام ركز الصلاة بالأهل طبعا فيها الرحمة قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله الرجل قام من الليل فأيقظ زوجته فإن لم تستيقظ نطح عليها شو؟ الماء رحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها وإلا نضحت الماء على وجهه الزول هو وزوجته وأطفاله إذا قاموا في الليل ودعوا رب العز وجل ده من المواقف بتاعة الرحمة يا جماعة وده من الأسباب الرب العز وجل بيرحم بها شنو؟ العباد فالتهجد إذا كان الإنسان حسب المصلحة في زول ما حفظ كثير يعني حفظ له ثلاث سور القرآن في ناس ما حافظين كثير أها انتهى مني قال هو شنو؟ العيد بعد شنو يمشي من الذنوب فالإنسان إذا حس إنه مع الناس بيشر ما في إشكال يعني مع في ناس يقولوا التهجد ده معلوش شنو؟ ها؟ بدعة صح ولا صح؟ ما في دليل، ما هو بدعة إن شاء الله. الليدر دائما للفتوى في المملكة العربية السعودية يعني عندها فتوى في هذا الصدد، وأخونا الشيخ جزاه الله خيرا عنده بحث طيب اسمه عن القول المسلم وزعناه في المسجد قبل الفترة، ومجمل أقوال أهل العلم إن شاء الله ما في إشكال. أما الإنسان إذا نفسه انحرج ما في إشكال، مش يصلي في بيته، لكن شنو؟ ما تحرك الناس، ما تحرك الناس تقول له ما تمشي شنو؟ تهجد. وفي ناس يعني تهجد من ذاته غريب عليهم، ما هي يعني في بعض المناطق عندنا واحد قال لي عندي خالي قال لي تعالى يا ولدي ناس الجامعة قدام دير عمل له صفية كبيرة خلاص. قال لي ما يوم قال له والله الناس دير تتبع ضد كله قال لي صمت إلا كانت اللي يقول روح قال الناس دير. يعني الصغير كثيرة مش بقى الزر عمل له شنو؟ عمل له كفوة بخلاص. عشان كده مما يحصل أن يختم به الشهر الاستغفار نهاية الشهر ده أي زول لا بد يعمل حاجة لربنا، تكفي لك يتيم، تتصدق للصدقة، تعمل لنا عمل خير. آخر الشهر لا بد تعمل لك معروف عشان ربنا يرحم بهم. وختام الشهر الإنسان يستغفر الله من هنا لغاية العيد، تستغفر استغفار ثقيل وتقول دعاء تنتظر اللهم إنك عفو تحب العفو شنو؟ فاعف عنه. والإنسان يختم الأعمال الصالحة، يختم الشهر الطيب المبارك بالأعمال الصالحة الطيب. التهجد بينا إنه ما فيه إشكال، وثاني حسب ما تميل إليه الناس. طيب، قال الخصومة في الدين هل تميل هل تجب مصافاتها في العيد؟ الإنسان إذا عنده خصومة في الدين أو عداء الإنسان في الشريعة ده ما ينتهي إلا هو ينتهي شنو؟ ينتهي عن التعدي للدين. أما إذا لم ينتهي هذا لا تجب موالاته ولا صفاته، فلا يعاقب الله تعالى عليه، لأن الحب في الله والولاء لله والعداء لله هو من أوثق عرى الإيمان. طيب، لا أريد تفصيل أكثر في قصة الهدهد وسليمان وبلقيس لما تحتويه، ده موضوع طويل وتحدث عنه في محاضرات كثيرة، وفي الأيام القادمة في هذا المسجد إن الله في الأجال قد نتوسع فيها أكثر ونوي بدء القراءة إلى أن محاضرة اليوم بعد صلاة العصر فضيلة الشيخ الأستاذ